إذا كنتم تنتسبون إلى الإسلام وإلى نبيه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فدعوا الحسد واتركوه جانبا، فإن الحسد ليس من صفات الإنسان المؤمن، لأنه به أذى وبه ضرر يلحقه بالآخرين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا، لكن الحسد مركوز في طبائع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى تزكية النفوس، أن هذا الأمر وإن كان في طبيعة الإنسان يجب أن تتنزه عنه، يجب أن ترتقي إلى مقام أعلى وتترك هذا المقام. مقام الحسد خطير جدا، يهلك صاحبه ويهلك الآخرين. والله عز وجل يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إلى أن قال واسألوا الله من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلم الحسد؟ ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. فأنت عندما تجعل الحسد لك مبدأ بين الناس فأنت سلطت على نفسك النار التي ستأكل حسناتك. بلسانك تتكلم في حق الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الحاسد وما يفعله بالناس بالنار التي تأكل الحطب سريعة إليه. وهكذا الإنسان عندما يريد أن يفني حسناته يبدأ بحسد الناس فتفنى حسناته فيلقى الله من المفلسين، نسأل الله عز وجل السلامة. وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد مركوز في طبائع هؤلاء، في طبائع اليهود، فلا تكونوا مثلهم، فلا تكونوا مثلهم. والحسد ينقسم أقساما، القسم الأول من الحساد من يسعى في زوال نعمة عن المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، بالقول والفعل لتزول عنه هذه النعمة. ومنهم من الحساد من يسعى في نقل هذه النعمة لنفسه، ومنهم من يسعى في إزالتها عن المحسود من غير نقل إلى نفسه أو إلى غيره، وهذا أخبث الناس. هذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو ذنب إبليس، حيث كان حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فما زال إبليس يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. فلا تكن على مذهب إبليس في مقارعة الآخرين وفي حسدهم، فإنك تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إياك والحسد، إياك واتباع الشيطان، إياك أن تتصف بصفات غير المسلمين كاليهود وغيرهم. وقسم آخر من أقسام الحسد أن يتمنى زوال نعمة عن المحسود. هذا القسم حسد يقوم به صاحبه، لم يتمنى زوال النعمة عن المحسود بل يسعى في اكتساب مثل فضائله، ويتمنى أن يكون مثله، ويتمنى أن يكون مثله. فإن كانت هذه الفضائل التي أحبها الحاسد في المحسود دنيوية، إذا كانت دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا الحسد لا قيمة له، لا قيمة له. وإن كانت فضائل دينية، لأن هذا الحسد الذي لا قيمة له أنت تريد أن يصبح لك من المال مثل فلان، لا تتمنى زوال النعمة، لكن لا قيمة لهذا الحسد، ليس من الغبطة في شيء. وإن كانت فضائل دينية في المحسود فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل لما لها من الفضل. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وهذا هو الغبطة، وسماه حسدا من باب الاستعارة. والقسم الأخير من أنواع الحسد، إذا وجد الحاسد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد في نفسه من الحسد حتى يبدله بالمحبة. هذا الحاسد بدل الحسد بالمحبة في المدح والثناء والنفع لأنه مؤمن. فعندما يبدل هذا الحسد الذي في داخله مزكيا قلبه مزكيا نفسه، فهنا يتحول إلى أعلى درجات الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحاسد أحب لأخيه ما يحب لنفسه، ودعا الله عز وجل وسلك طريق الصلاح حتى أصلح قلبه وأزال ما فيه من الحسد لأخيه. اللهم اجعلنا منهم. ويرشدنا هذا الحديث وهذا التوجيه النبوي صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن النجش، ولا تناجشوا يقول صلى الله عليه وسلم. فسره كثير من العلماء، فسر هذا النجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع لزيادة في الثمن أو بالإضرار بالمشتري بتكثير الثمن عليه. قال ابن عبد البر أجمع على أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما، إذا كان بالنهي عالما فهو عاص لله عز وجل، فلا يجوز لك، وقد نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاك عن النجش، لا يجوز لك أن تفعل هذا، وإلا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأضررت في أخيك المسلم وفعلت شيئا من الألاعيب التي يترفع عنها المسلم، التي يترفع عنها المسلم. فإذا فعلت ذلك فعندك مرض، يجب عليك أن تراجع الأطباء من أجل صلاح قلبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرادك ألا تفعل ذلك، والله عز وجل يريدك أن تلقاه بقلب سليم. ثم يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن النهي عن البغضاء. هذه البغضاء، هذه السلوكية التي تتكون في داخل الإنسان المؤمن، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقطع الصلة مع إخوانك، فقال صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا. البغضاء ممنوعة في إسلامنا، فمن فعلها فقد أخطأ وقد خالف مذهب النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. فنهى صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله عز وجل، بل على الأهواء، أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله عز وجل إخوة، والإخوة يتحابون فيما بينهم ولا يتباغضون، الإخوة يتحابون ولا يتباغضون فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الحب، البغضاء دليل على ضعف الإيمان، والحب دليل على قوة الإيمان. حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أين الحب؟ أنت استبدلت الحب بالبغضاء، فما هذا الاستبدال؟ تبيع الذي هو أدنى بالذي هو خير، تبيع المحبة بالبغضاء. هذه السلوكية يجب عليك أن تراجع الأطباء في إصلاحها، فإن مت عليها مت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية، فقد نهاك عن البغضاء وأنت تموت على البغضاء، وهذا ليس من سلوك المؤمن الصالح. وقد حرم الله عز وجل على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ فما جوابك لله رب العالمين؟ هذا سؤال، ما جوابك؟ الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر هل تنتهي عن الخمر؟ هل تنتهي عن الميسر؟ هل تنتهي عن الأفعال المشينة التي تصدك عن ذكر الله وتقطع الروابط بينك وبين إخوانك في الله؟ فيجب علينا أن ننتهي عن هذه الأمور التي حذرنا الله عز وجل منها، وامتن علينا الله عز وجل بالتأليف بين القلوب. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله ألف بين قلوبنا نحن المسلمين فأصبحنا بنعمته إخوانا، فهل ننكس على أعقابنا ونعود إلى البغضاء التي تفرقنا؟ هذا ليس من شأن المؤمن. وقال الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبكم. لو أنفقت وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الله ألف بينهم، وهذه منة علينا لله عز وجل. فهل نرجع بعد أن ألف الله بين قلوبنا بالمحبة وبالإسلام أن نرجع إلى البغضاء، أن نرجع إلى التفرقة؟ هذا سماع لقول الشيطان وانتهاء عن طاعة الرحمن. فما وصفك يا إنسان؟ هل تتصف بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا المعنى حرم الله عز وجل المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب في الإصلاح بينهم، لأن الإصلاح جمع والبغضاء تفرق بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. إذن هذا مرض انتقل إلينا، هذا المرض فيجب أن ننتبه ويجب أن نعالج أنفسنا. قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء أعظم بلاء وأعظم الأمراض التي لا تزول من القلوب إلا بعلاج طويل المدى. الحسد والبغضاء، لأن الحاسد لا يزول الحسد من داخله حتى تزول النعمة عن أخيه، هذا مرض عضال، مرض عضال. وكذلك صاحب البغضاء لا يرضى، ما الذي يرضيه؟ لا يرضيه إلا أن تتحقق رغبته وأمنيته. فهذه من الأمراض التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها بأن لا تدخل علينا كما دخلت على الأمم السابقة وأثرت عليهم وأهلكتهم وفرقت جمعهم. يقول صلى الله عليه وسلم: والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. البغضاء تحلق الدين وتقسم المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تتركوا البغضاء. الإيمان والبغضاء لا، الحب والبغضاء لا يجتمعان في قلب مؤمن، إما حب وإما بغضاء. أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الجواب، يعطيك السؤال ويعطيك الجواب، واجمع بينهما تصل إلى النتيجة. هذا الدين لم يجعلنا في حيرة، الله عز وجل بين لنا الأسباب وبين لنا النتائج، سبب زائد سبب يساوي نتيجة، بين لنا هذا الأمر. افعل كذا تصل إلى كذا، افعل كذا لا تفعل كذا تصل إلى كذا، هكذا بين الله عز وجل لنا كل الأمور. هذا الامتحان في الدنيا بينه الله عز وجل بأسئلته حتى تصل إلى الأجوبة والنتيجة. فلا يوجد شيء يحتاج إلى كثير فكر، لا يحتاج إلى إعمال الفكر الطويل. الله عز وجل سهل علينا هذا الدين وجعله ميسرا، وأرسل رسله من أجل أن يعلمونا وأن يرشدونا إلى الله عز وجل. لكن الإنسان أحيانا يحبسه عن الحق هواه وتحبسه نفسه، فلا يستطيع الوصول إلى الحق وإن كان واضحا جليا. وينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده ويحذرنا من التدابر، يقول: ولا تتدابروا، صلى الله عليه وسلم، ولا تدابروا. قال: التدابر هو المصارمة والهجران، القطع، مصارمة، قطع الحبال بينك وبين أخيك، وأن تهجره مأخوذ من أن يولي الرجل أخاه ظهره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. لا تدابروا. عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. الذي يبدأ صاحبه بالسلام، لماذا جاءت هذه الخيرية؟ رجعت إليه المحبة قبل صاحبه، رجعت إليه المحبة قبل صاحبه فبادر بالسلام. أما الآخر فربما أثر التدابر لا يزال موجودا في صدره فأخره عن السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يشوقنا إلى الرجوع إلى الحق وإلى المبادرة في السلام وإلى المبادرة في ربط الوصال بيننا وبين إخوتنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. الهجران مثل القتل، الهجران مثل القتل، ذنب عظيم ترتكبه لا يوجد له سبب، فأي سنة تتبع ولأي ملة تتبع وأي قلب تحمل حتى وصلت أن تهجر أخاك فوق سنة؟ إما أن تكون جاهلا وإما أن تكون عالما، لكن حملتك نفسك وحملك شيطانك على هذا الفعل الذي لا يمت إلى السنة بشيء. أما هذا التقاطع وهذا التدابر إذا كان في الأمور الدينية ولأجل الدين، ولأجل الدين جائز أن يزيد عن 3 أيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا دليلا من قصة النبي صلى الله عليه وسلم في 3 الذين خلفوا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق. أيضا أباح العلماء هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. وذكر الخطابي رحمه الله أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما كان في معنى ذلك تأديبا تجوز الزيادة فيه على 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، هذا من باب التأديب. وأيضا من الإرشادات النبوية في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن البيع، على بيع إخوتنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. صورة هذا البيع أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط: افسخ هذا البيع لأبيعك خيرا منها بمثل ثمنها أو مثلها بأنقص من ثمنها. ومثل ذلك أيضا الشراء على الشراء، كان يقول للبائع: افسخ البيع لأشتري منك بأكثر. وهذا لا يجوز، لأن العلماء أجمعوا على أن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام، لأن فيه ضرر على المسلمين، وهذا ليس من الأخلاق الإسلامية في شيء، بل هو حركة شيطانية تلبست هذا الشخص من أجل أن يخالف السنة النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، الأخوة تنهاك عن ذلك، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. لماذا تفعل هذا؟ هل فقدت الأخوة؟ ماذا أصابك؟ ماذا حصل في قلبك؟ حصل خلل، فيجب عليك أن تصلح الخلل، وإلا كنت عاصيا لله عز وجل وعاصيا لرسوله ومقطعا لأواصر الأخوة في مجتمع إسلامي عظيم. يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث إلى أن نكون أخوة حقيقية، أن نلتزم الأخوة الحقيقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. هذا الكلام كونوا عباد الله إخوانا كالتعليل لما قبله مما مر، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تركتم الحسد وتركتم التناجش وتركتم التباغض وتركتم التدابر وتركتم البيع على بيع بعضكم على بعض كنتم إخوانا. فهذه المقدمات لهذه النتيجة، من انتهى عن هذه المقدمات والتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حصل الأخوة الحقيقية التي أرادها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا عباد الله إخوانا، إذا أردت أن تكون عبدا لله وأخا لمخلوقات الله التي خلقها وأمرها بالاجتماع لما بينها من صفات الإسلام، فعليك أن تلتزم شرط النبي صلى الله عليه وسلم في ترك ما نهى عنه والأخذ بما أمر به. يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث أن المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، لا يظلمه، لا يجوز أن تظلمه في أي ضرر في نفسه وماله وعرضه بغير إذن شرعي، ولا تخذله أيضا، لا تترك نصرته، لأن نصرة المسلم واجبة، ولا تكذبه، لا تخبره بخبر خلاف الواقع، ولا تحقره، لا تصغره، وتضع من قدره لأن الله كرمه فلا تخالف. يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث إلى أمر مهم جدا جدا، فيقول صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وهذه الإشارة تدل على صلاح الباطن، أن صلاح الباطن، صلاح القلب الذي هو في الصدر يؤدي إلى صلاح كل هذه الأمور التي مرت معنا، أنه إذا فسد القلب أصبح هناك التدابر والتناجش والتباغض والبيع على البيع وما شابه ذلك. فيشير إلى المركز، المركز الذي يجب أن نتعاهده دائما بالإصلاح. هذه الإشارة إشارة بالتقوى، التقوى ها هنا محلها الصدر والقلب. قال فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله عز وجل ممن له قدر في هذه الدنيا. فإنما الناس يتفاوتون بين يدي الله عز وجل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كن في التقوى إماما، زد في التقوى ونافس ما شئت، أصلح قلبك من أجل أن يحمل هذه المسألة المهمة، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانتهاء عما نهى. فعند ذلك تكن من أتقى الناس، تكن من أتقى الناس. ثم بعد ذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم ويلفت إلى أمر مهم، يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول هذه التقوى ممكن إن لم تكن موجودة يكون محلها كبرا، الإنسان ممكن أن يدخله الكبر. قال هذا الكبر ما دليله؟ قال استحقار الناس. إذا لم يكن عندك تقوى ممكن أن يدخل إليك الكبر، ما دليله؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كيف يحقره؟ يتكبر عليه، وهذا من الاحتقار. لماذا؟ قال لأن القلب قد حشي بالكبر بالأغيار، فهذا مرض خطير وعظيم ويهلك صاحبه ويؤدي به إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر. إذن الكبر ليس فقط أن تستحقر الناس، أيضا يمنعك من دخول الجنة ويفتح لك بابا للدخول إلى النار. لذلك يجب الانتباه. يقول صلى الله عليه وسلم في الختام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا الكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخطب به، هذه الخطب التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجمع المجتمع على العدل، على الحق، على الاجتماع، على الفضائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لأصحابه إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام. إذا كان في الجاهلية نهب وسلب فالإسلام لا يسمح بذلك، فالأخوة الأخوة. دماءكم عليكم حرام، إذا كان هناك قتل في الجاهلية وتأر وأخذ بالثار فالإسلام يمنع ولا يبيح دم المسلم إلا بسبب أوجبه عليه. وأعراضكم عليكم حرام، ولا يبيح أن يعتدى على عرض أحد وما يشينه إلا بسبب استحق به صاحبه ذلك. فعرض المؤمن مصان، ودمه مصان، وماله مصان. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد أني بلغت هذه الرسالة العظيمة التي تجمع البشرية، ليس فقط المسلمين، تجمع البشرية. لأن هذه القواعد الثلاث، حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، إذا اجتمعت في أي مجتمع فهو المجتمع الفاضل الذي يهاجر إليه الناس ويطلبونه ويتمنون العيش فيه، لأنهم لا يخافون من شيء، يوجد قانون حفظ لهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. أما المجتمع البوليسي الذي لا يوجد فيه قواعد لحماية الإنسان فهو مجتمع فاسد بعيد جدا عن الحق. فإذا ترك المسلمون العدالة واستباحوا دماء بعض وأعراض بعض وأموال بعض فسد هذا المجتمع، واستحقوا العقاب على ذلك. فالمجتمع دائما يقوم على القيم التي جعلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوانين وقواعد تبنى عليها الدول وتعيش عليها الشعوب، ويعبد الله عز وجل في مثل هذه الأماكن براحة واطمئنان. فلا يجوز أن نعتدي على حق من الحقوق لإخوتنا المؤمنين، ولا يجوز أن نتجاوز على غير المؤمنين إلا بسبب من الأسباب. في النهاية، في نهاية هذا الحديث، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على المحافظة على الأخوة الإسلامية، وأن يبعدنا عن هذه الأمراض، فإن وجدت أن يعيننا على إصلاحها، وأن يدلنا على الأساتذة الذين نستفيد منهم في الإقلاع عن هذه الذنوب والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى إرشاد آخر من إرشادات النبوة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث أيضا يحثنا على التآخي والتعاون والتناصر، وكل عمل يفيد الآخر ويرضي الله عز وجل، كل عمل تستر فيه مسلما وتعينه وتكون في حاجته فالله عز وجل يحب ذلك ويرضاه لك. وفي هذا الحديث النبوي وفي هذا التوجيه الكثير من الإرشادات والكثير من الفوائد، سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. منزلة هذا الحديث هذا الحديث موقعه عظيم لما فيه من البشارة والنذارة التي تدفع المؤمن للعمل في سبيل خدمة الناس ومجالسة أهل العلم والقرآن وذم من يتكئون على الأنساب ويهملون الأعمال. قال ابن دقيق رحمه الله: هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. ما يرشد إليه هذا الحديث وهذا التوجيه النبوي؟ يرشدنا هذا التوجيه إلى تفريج الكرب عن المؤمنين ما استطعنا، وينبهنا على جزاء ذلك. المفرج على الحقيقة هو الله وليس العبد، لكن العبد اكتسب هذه الصفة، اكتسب هذه الصفة، فهذه الصفة التي يقوم بها العبد جعلها الله عز وجل سببا له ليعطيه على ذلك الأجر والثواب. فالله عز وجل يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبيه موجها. من نفس عن مؤمن كربة، من الذي يستطيع أن ينفس عن المؤمن إلا الله؟ لا أحد يستطيع، لكن الله عز وجل نسب هذا الفضل لمن يسر له الأسباب، يسر لنا الأسباب ونسب إلينا هذه الأسباب. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليه، نسب هذا التيسير والتنفيس لك. وفي الأصل أن الله عز وجل هو الفاعل وهو المفرج لهذه الكروب، فأنت عندما يسر الله لك السبب وقمت بهذا السبب، الله عز وجل جعل لك السبب حتى يعطيك من عطائه في الدنيا والآخرة بمثل ما فعل. نفست عن مؤمن ينفس الله عز وجل عنك كربا في الدنيا وكربا من كروب الآخرة. وأين الثرى من الثريا؟ أين كرب الدنيا من كرب الآخرة؟ البون شاسع، الفرق عظيم جدا. الجزاء صحيح أنه من جنس العمل، لكن أي جزاء هذا؟ أنت نفست عن مؤمن كربة، والله عز وجل نفس عنك كربة من الكرب الأخروية. والتنفيس هنا في هذا التوجيه النبوي تابع للنفس، لأن الإنسان إذا أصابته كربة يكاد أن ينقطع نفسه فيموت، لأن الكربة أحيانا تكون شديدة عليه فتضيق عليه مجاري التنفس فتكاد أن تخنقه وتودي به إلى الموت. فيرسل الله عز وجل من عباده ممن كتب لهم أن يأخذوا بهذا السبب، أن يجعلهم ممن يقوم بتفريج هذه الكربة لهذا الإنسان الذي ضاقت به الدنيا فلا يستطيع أن يتنفس تنفسا مريحا. فجاءه رجل مؤمن أرسله الله عز وجل إليه ليقضي حاجته ويقضي كربته، فعند ذلك عادت له الحياة، نفس عنه، تنفس السعداء وذهب عنه الكرب الذي كاد أن يأخذ بنفسه ونفسه ويقتله. فهذا رجع إلى الحياة مرة أخرى متنفسا مرتاحا، والله عز وجل جعل لك أجر ذلك، جعل لك أجر ذلك. فهذه الكربة من كرب الدنيا، الكرب الدنيا كثيرة، مريض تعينه في العلاج، محتاج يريد أن يأكل ويشرب ولا يجد تعينه في ذلك، وهناك أمور غريم يأتيه الغرماء في كل يوم في الصباح والمساء ويضيق نفسه بسبب هؤلاء الدائنين، فأنت تعطيه المال وتنفس عنه الكرب، سجين سعيت في فك كربته ورجوعه إلى أولاده. وهكذا حياة في الحياة الدنيا كرب كثيرة، فكن بهذه الصفة وبهذه الأخلاق واسعى إلى ذلك، والله عز وجل هو الميسر. ثم يرشدنا الحديث أيضا إلى فضل التيسير على المسلمين في الدين، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على معسر، التعسير الصعوبة، فإذا كان الإنسان مع أخيه المؤمن فليسر معاملته، فإذا جاء وطلب منه أمرا يسر له ذلك، سواء كان في أمر الدين أو أمر الدنيا. فإذا جعلك الله عز وجل ميسرا للأمور فقد أعطاك صفة وأعطاك سببا حتى يجزيك على ذلك. فالتيسير من صفات الحق عز وجل وليس من صفاتنا، لكنها هذه الصفة جعلها الله عز وجل عندنا مكتسبة. ومن رحمته أن جعل بين أيدينا التيسير، فإذا رأيت التيسير بين يديك فاحمد الله عز وجل الذي جعلك لذلك أهلا، الذي جعلك لذلك أهلا واختارك لهذا العمل وأثابك على ذلك. العلماء يقولون من التيسير أنه لو جاء إنسان إلى من يعمل بالفتوى يستفتيه، قال: فهذا الرجل الذي يجلس في منصب الفتوى عنده طريقان، طريق فيه التشديد وطريق فيه التيسير، وطريق فيه التيسير. قال: فيلزم من ذلك أن يختار له الطريق الذي يناسبه، إذا كان هذا التيسير مناسبا له فلا يختار له التشديد، فلا يختار له التشديد، لأن الله عز وجل أمرنا بالتيسير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، هذا شرط. فإذا لم يكن الأمر فيه إثم فلنختر طريق التيسير دائما، لأنه هو الأصلح لحالة الاجتماع على الخير. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. صفات عظيمة يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم القليلة: يسرا ولا تعسرا على المؤمنين، وبشرا ولا تنفرا. هذا هو الدين، الدين التيسير وليس التعسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين التبشير وليس التنفير، الدين التطاوع وليس الاختلاف. هذه قواعد لو طبقناها فيما بيننا، في رعيتنا، في أسرنا، في كل مكان، لوصلنا إلى مقصودنا، إلى الحياة الطيبة الهنيئة. يرشدنا هذا الحديث أيضا إلى فضيلة ستر المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أي من ستر مسلما ظهر له عيبه، ظهر له عيبه، قال: فقام بستره ستره الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. لأن الإنسان في الدنيا ممكن أن ينكشف ستره، فالله عز وجل يكافيه على ذلك، لأنه ستر مسلما يوما من الأيام فستره الله عز وجل في الدنيا، وهذا لا يسقط أجر الآخرة، هذا لا يسقط أجر الآخرة. فالواحد منا إذا اطلع على شيء في أخيه، وهذا الشيء الأفضل أن يستره، والأفضل أن ينصحه فيما بينه وبينه، ولا يتكلم بهذا الأمر ولا يفضحه، لأن هذا ليس من صفات المؤمن، فيستحب له الستر. ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، فلا يجوز لنا أن نتتبع العورات، بل يجب علينا الستر، فالله عز وجل أمرنا بذلك. وتتبع العورات هو من علامات النفاق، هو من علامات النفاق، فيجب علينا أن ننتبه، فعندنا عيوب كثيرة، فكما أننا سترنا على الآخرين ستر الله علينا، فكلك عورات وللناس ألسن. إذن دائما أستر على الآخرين في مسائل التي يجب فيها الستر، يجب فيها الستر. هناك مسائل يجب أن توصلها إلى السلطان لأنها خطيرة، وهناك مسائل يجب أن تستر فيها، وهناك مسائل يجب أن تنصح ثم تستر فيها، وهذا أمر يحتاج إلى بحث أوسع. ثم يوجهنا صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم، وهو أن نتعاون على البر والتقوى، أن نتعاون على البر والتقوى. فيقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هكذا يوجهنا: كن في عون أخيك إذا أردت أن يكون الله في عونك. دائما العلاقة هكذا: تريد شيئا من الله تكلم مع عباد الله، تريد شيئا من الله فلتكن العلاقة بينك وبين عباد الله، أستر تستر، أعن تعن، فرج كربة يفرج الله عنك، صل على النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليك الرحمات. هكذا جعل لنا الله عز وجل أسبابا دنيوية لاستجلاب رحمته، فلا نضيع هذه الأسباب. ومن الإرشادات في هذا الحديث أيضا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق الجنة، ويقول: هذا الطريق ممكن أن يكون مفتاحه العلم، مفتاحه العلم. يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من مشى إلى تحصيل العلم قاصدا لذلك، قاصدا وجه الله عز وجل، جازاه الله عز وجل بأن يوصله إلى الجنة، وهو حظ وترغيب في الرحلة في طلب العلم والاجتهاد في ذلك. ويرشدنا أيضا الحديث إلى فضل تلاوة القرآن ومدارسته في بيوت الرحمن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه أسباب أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا في بيوت الله عز وجل، واتلوا كتاب الله عز وجل، وتدارسوه، وعند ذلك سترون الأثر. وما هو الأثر؟ قال الله عز وجل: الله عز وجل سينزل عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة ويذكركم الله في الملأ الأعلى. لماذا؟ لأنكم سمعتم هذا التوجيه النبوي وبادرتم إلى المساجد والتزمتم بقراءة القرآن كتاب الله عز وجل، فعند ذلك كان هذا العمل سببا لاستجلاب هذه الفضائل: السكينة، الرحمة، نزول الملائكة، أن يذكرك الله عز وجل في من عنده، وهذه لا تكون إلا مخصوصة لهؤلاء، خص الله عز وجل بها هؤلاء. فلذلك إذا أردت هذه الأمور فعليك بالمبادرة إلى قراءة كتاب الله عز وجل في المسجد والاجتماع على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم بعد ذلك يختم صلى الله عليه وسلم بأمر مهم ويقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، لم يلحقه النسب بمرتبة أصحاب الأعمال. فينبغي ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل، ويقصر في العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى الأعمال وأن نترك النسب، أن نترك النسب، لأن الأعمال هي التي توصلنا إلى الله عز وجل. في نهاية هذا الحديث نجد من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في التنفيس وتفريج كرب المؤمنين والتيسير على المعسرين أيضا، ويرغبنا في الستر على المسلمين والاهتمام بكتاب الله والجلوس في بيوت الله لمدارسة القرآن، ويحثنا على طلب العلم، وأن هذه الأعمال ستجلب لنا من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على فعل الخيرات في كل زمان وكل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.